بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في سننه تحت كتاب الطهارة، باقي هذه التراجم التي ذكرها تحت كتاب الطهارة. وكنا قد تكلمنا عن آخر ما تكلمنا عنه من هذه التراجم، هو باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وذكر تحت هذه الترجمة رواية عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. كذلك الرواية الثانية تحت هذه الترجمة كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يخطب بيمينه، وكان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروث والرمة. ثم ذكر أيضا رواية ثالثة، وهي رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. أيضا ذكر رواية بعد ذلك عن معقل ابن أبي معقل الأسدي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. ثم آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة كانت رواية عن مروان الأصفر رضي رحمه الله أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذه كانت جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. فقد ورد هذا الأمر صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك سلمان رضي الله عنه لما قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أي ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط. وبالتالي كان الهدف من المنع هو خروج هذا الخارج المستقبل، وخروج هذا الخارج المستقبل، وبالتالي لا نستقبل ولا نستدبر القبلة لا ببول ولا بغائط. وكما بينا ان الرواية يعني رواية عامة، يبقى هذا الامر ينطبق في ظاهره على البنيان او الصحراء، على البنيان او الصحراء. قلنا ان الرواية رواية عامة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول او غائط، وقلنا لم يفسر او لم يفرق بين البنيان وبين الصحراء. فحمل الرواية على ظاهره وعلى العموم يبقى يستوجب ان يكون هذه الكراهة في استقبال القبلة سواء حال البنيان او حال الصحراء، حال البنيان او حال الصحراء. كذلك استكمل هذه الاداة وقال: الا نستنجي باليمين، لا نقدم اليمنى في مسألة ازالة القاذورات والنجاسات من على ذلك المحل، ولكن اليمنى تقدم ولكل طيب، اليمنى تقدم لكل طيب، أما الإنذار فهي التي تقدم لذلك القاذورات والنجاتات. وكذلك أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الاستنجاء سوف يقوم باستعمال الأحجار وليس بالماء يبقى ليس أقل من 3 أحجار، وأن كل مسحة بتعم المحل حتى يتم الإنقاء. وبينا أنه لو تم الإنقاء يعني دون الأحجار 3 يبقى لابد من استكمالها، وإن كان تم استعمال الأحجار 3 فلم يحدث الإنقاء فكان لابد من الاستزادة حتى يحدث الإنقاء. فإن حدث الإنقاء في 4 أضفنا لها 5 على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. النقب على وزن هذا على سبيل الاستحباب، قلنا زدنا على الأحجار 3 كنتيجة لاستعمال هذه الأحجار 3 ولكن لم يحدث الإنقاء يبقى نزيد الأحجار يبقى حجر 4. حدث الإنقاء يبقى لا يجب عند ذلك الزيادة، لكن يستحب النقب على وزن لبيان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى أن نستنجى بالرجع أو عض، قلنا هذه اللحظة يستدل من خلالها أن الأحجار التي تستعمل أو تعين الحجر في استعمال في إزالة الندوة يبقى لا يتعين الحجر ولكن مقام الحجر طالما لم يأتي الشارع بمنع تلك الآلة. قلنا يستدل بذلك من خلال تلك اللفظة أو أن نستنجي برجيع أو عض، يبقى ما دون ذلك بالمفهوم يبقى نقول ما كان دون الرجيع والعظم يستعمل يبقى الحجر لم يتعين فقط، ولكن هذا على سبيل أن هو الاستعمال الشائع والغالب لكن ما قام مقام الأحجار يستعمل طالما لم تكن هذه الآلة من الآلات المحرمة عن طريق الشارع، فلا نستعمل الرجيع ولا العظم ولكن نستعمل أيضا الأحجار أو مقام الأحجار طالما يحدث به الإنقاء قلنا ممكن أساسا أن نستعمل شيء أملس ولكن هذا الأملس لا نستطيع من خلاله إزالة النجوى، يبقى المنع ليس لعدم طهوريته ولكن المنع كنتيجة أن هذه الآلة لا يحدث بها الإنقاء. يبقى الآلة اللي احنا نستعملها يبقى تكون آلة مشروعة ليست محرمة وكذلك يحدث من خلالها الإنقاء، قلنا ده ظاهر هذا الكلام. كذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا الشفقة، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قد أن نستشعر برحمات الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك التشريع، وإن شاء الله ده التشريع ده نوع من أنواع التكتيف أو التضييق أو التقييد، لا نستشعر برحمة الله سبحانه وتعالى من خلال هذا التكليف. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، يبقى بيعلمنا ما ينفعنا. وطبعا ما في شك شفقة الوالد على الولد هذا أمر معلوم، هذا أمر مفطور عليه الإنسان، شفقة الوالد على الولد بيبقى أمر معلوم وأمر مفطور عليه الإنسان. فلذلك نجد عندما نتعلم الأحكام فليس هذه الأحكام من باب التقييد أو التضييق على الإنسان ولكن نقول هي من باب السعة نقول لماذا من باب السعة؟ لأن هذه الأحكام في تطبيقها تأخذ بيد الإنسان إلى الجنة وإلى الرضوان، فهي فعلا إلى السعة. لذلك نتذكر مقولة ربعي بن عامر رضي الله عنه لما قال الرسل إنما ابتعثنا ربنا سبحانه وتعالى إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى ده أدي دينه، يبقى ننظر للدين بذلك المنظور إنها من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يعني يبين لنا ما أوجبه علينا وما هي المحرمات التي حرمها علينا، قلنا حتى لا نقع في المحظور وحتى نسعى إلى تحقيق ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى لننال من خلاله الدرجات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم، وبالتالي بننتبه ونستشعر رحمات الرب سبحانه وتعالى من خلال الأحكام التي وردت في الشريعة. يبقى نقول ليس من باب التقييد نقول والله ده يبقى فيها تضييق على الإنسان أو كبت للحرية وغير ذلك، لا نقول فيها سعة ورحمات، لكن نقول أن تقبل على شرع ربك وعلى أحكامك وأنت منشرح الصدر، يبقى نقبل على أحكام كده والإنسان يبقى عنده انشراح للصدر. ده الإنسان لابد أن يكرر ولا يفطر عن حمد رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى اصطفانا لكي نتعلم هذه الأحكام. حتى إن أتممنا هذه الأفعال أتممناها بصورة صحيحة يبقى بكمالية وتمامية كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فكما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم منزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائب قال فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمين، وكان يأمر ثلاث أحجار وينهى عن الروث والرمان. يبقى الروث يبقى لا تستعمل كما بينا في رواية ابن مسعود رضي الله عنه لما أتى بحجرين وروث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى الروث وقال إنها ركس، وكانت روث حمار كما بيانت بعض الروايات. ثم ذكرنا أيضا رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا، ذكر هذه الرواية أبو أيوب رضي الله عنه، ومعنى هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. يبقى إذا أتيتم المكان الذي تقضون فيه الحاجة يبقى فلا تستقبلوا القبلة، يبقى تنتبه. وبالتالي نقول عند قضاء الحاجة يعني لا تنفك عن العبودية، يبقى شعور الإنسان هو عبد لرب سبحانه وتعالى، الشعور ده قلنا لا ننفك عنه في أي لحظة من لحظات حياة الإنسان، لا تنفك أبدا عن هذا المفهوم أنت عبد لرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى عند قضاء الحاجة هناك أذاب يتذيى بها المؤمن، يبقى عند قضاء الحاجة سواء قبل القضاء في أذاب، عند التخلي في أداب، بعد التخلي هناك أداب، فلا ننفك أبدا عن مقام العبودية. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لابد أن يكون مدققا في أقواله وأفعاله. أنت كإنسان مسلم أسلمت لوجه ربك سبحانه لابد أن أنت تدقق فيما تقول وفيما تفعل، أفعالنا كلها تنبغي أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، وأقوال العبد أيضا تنبغي أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. قلنا إن دي الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، أنت لم تخلق إلا لعبادة الله، يبقى أنا أساسا لم نخلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فكيف أنفك عنها؟ إزاي أنصرف عنها؟ فيش لحظة أبدا يعني أخرج فيها عن طور العبودية، أنا عبد لربي سبحانه وتعالى من المحيا إلى الممات، يبقى أنا عبد لربي من المحيا للممات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. يبقى نقول من المحيا للممات أنت عبد ربك سبحانه وتعالى. يبقى نشوف كل ما يطرع الإنسان كل ما نمر عليه سواء كانت من أمور مباحة غير ذلك أنت عبد ربك سبحانه وتعالى. إزاي نحقق بها من خلالها العبودية؟ والله في الزواج أنا عبد ربي، نقول والله حتى يعني لو كان في مسألة الفراق أنت عبد ربك، بننفذ ما قال ربنا سبحانه وتعالى في الطعام في الشراب في الخلاء في النوم في اليقظة أنت عبد لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي، هذه إجمال الكلام كله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك قال أبو أيوب رضي الله عنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يبقى أبو أيوب رضي الله عنه بيبين أنه لا فرق بين الصحراء والبنيان. يبقى الرواية المذكورة عن أبي أيوب رضي الله عنه إزاي كانوا بيتأولوا تلك الروايات وإزاي كانوا بينفذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحمل هذا الكلام على العموم. يبقى هنا لم يفرق بين البنيان والصحراء، فنجد أن أبا أيوب رضي الله عنه قال في الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم بالغاية فلا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولكن شريقة وغاربة، كلام عام. يبقى ده نقول على الظاهر كده هذا كلام عام، يبقى عام يبقى قلنا يعم كل محل حيقضي فيه الإنسان الحاج. والله ده يختص بالبنيان يختص مثلا بالصحراء دون البنيان، يقول والله لابد فيها من دليل وإلا لابد من حمل الكلام على ظاهره فعلى العموم. فقال إذا أتيتم الغائط ثم عم بقى لم يحدد بنيان أو صحراء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا باب ولكن شرقوا وغاربوا. يبقى نقول لو إحنا وجدنا إن المراحيض قد بنيت اتجاه القبلة فمن مكث عليها يبقى حيستقبل أو يستدبر القبلة، يبقى قال أبو أيوب رضي الله عنه فلنشارق أو نغرب، وقال فكنا ننحرف عنها، يبقى ننحرف بزاوية قلنا بحيث ان احنا ما نكونش نستقبل القبلة. وقال وكنا نستغفر الله، قلنا امر خارج يعني عن ارادتهم ليس من فعلهم، فعلى ذلك قلنا كان معذور في ذلك الامر، هيبقى معذور في هذا الامر، هو ده المكان المعد لقضاء الحاجة، ولكن كان في اتجاه القبلة فكان ينحرف. قلنا لما ينحرف كده حرف بزاوية يبقى لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا القبلة، وكان يستغفر. قلنا سبب الاستغفار ايه؟ نقول والله ان هو يخشى ان يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وبالتالي هو معذور يقدم هذا العذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا رواية بعد ذلك عن معقل ابن ابي معقل الاسدي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غائب، ان نستقبل القبلتين ببول او غائب. فقال يعني المحقق ان ده حديث منكر وذكره في ضعيف الجامع الصغير، لكن المعنى صحيح، المعنى اساسا صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلتين ببول او غائب. وان الكلام ده بينطبق على اهل المدينه ومن كان على شاكله اهل المدينه، لانه لو استقبل القبله يكون مستدبر الشام، ولو استقبل الشام يكون مستدبر القبله. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلتين ببول او غائب، يبقى ده بينطبق على اهل المدينه. قلنا لان اهل المدينه لو استقبلوا بيت المقدس يبقى استدبروا الكعبه، ولو استقبلوا الكعبه يستدبروا بيت المقدس، يبقى الكلام مش هو على بيت المقدس، ده الكلام على الكعبه، فلا استقبال ولا استدبار، لان استقبال الكعبه يبقى استدبار بيت المقدس. الكلام ده قلنا لمن قطن المدينه او من كان على شريط هؤلاء، قلنا لانه هيبقى في استقبال القبله مستدبر الشام، ولو استقبل الشام يبقى مستدبر القبله. فلذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غار، ببول او غار. فطبعا هنا القبله الى بيت المقدس نسخت بالبيت الحرام بالكعبه، فالكلام كله بيبقى على الكعبه، لكن بالنسبه لاهل المدينه يبقى في حكم هيختص به. قلنا على اساس المستقبل لبيت المقدس مستدبر للكعبه، ومن كان مستقبلا الكعبه كان مستدبرا لبيت المقدس. يبقى لذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غائب. ثم ذكر اخر روايات الروايه عن مروان الاصفر أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناق راحلته مستقبل القبلة مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليها، فقلت يا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ يبقى النهي ده معلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبار القبلة ببول كان أو بغائط، فقلنا اللفظ يحمل على العموم، وبالتالي يبقى النهي هيقع في البنيان أو يقع في الصحراء. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أناخ الراحلة واستقبل القبلة وجلس يبول، فعلى ذلك بيستفسر هذا التبعي بيستفسر، فقال يا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال لنا فعلا النهي ورد، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أي لم يكن بينك وبين الصحراء بين القبلة شيء يبقى ده النهي، ولكن فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى لو كان في حاجز بينك او ساتر بينك وبين القبله يبقى لا حرج. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حمل ذلك الامر قلنا على الفضاء الواسع، ان لم يكن هناك حاجز بينك او ساتر بينك وبين القبله. يبقى كان روايه ابن عمر رضي الله عنهما تقول ان استقبال او استدبار القبله يعني ده ينطبق على الصحراء ولا ينطبق على البنيان، ان في البنيان هناك جدار، فعلى ذلك وكان هناك ساتر بينك وبين القبلة. وبينا ان رواية يعني الايوب الانصاري رضي الله عنه ذكر انه من التطبيق ان الامر عام يقتصر الصحراء وكذلك بالبنيان. هنذكر بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى الباب الثاني الرخصة لذلك، وبعد كده ان شاء الله نقوله ادي مذاهب العلماء، يبقى امامنا مذاهب العلماء في المسألة. باب الرخصة في ذلك، يبقى كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وبعدين الرخصة في ذلك. قال في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لقد التقيت على ظهر البيت فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد التقيت على ظهر البيت، على ظهر بيت اللبن، على ظهر بيت حفصه، يبقى الكلام كله على ظهر بيت، البيت المقصود به بيت حفصة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفع على ظهر بيت حفصة أو على ظهر بيت اللنا كما تقول الرواية، أو على ظهر البيت. فالبيت ده كان بيت حفصة، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنتين مستقبل بيت المقدس لحدث. وطبعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان تعمد النظر يعني، ولكن توافق نظر ابن عمر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة، فنقل لنا هذه الفائدة. يبقى نقول عبد الله بن عمر يعني هو كان يتتبع مثلا أثر النبي كيف كان، لا ده هو نظر وقع كده يعني موافقة، لكن هو لم يتعمد النظر، لم يقصد هذا الأمر، لكن لما نظر نقل لنا هذه الفائدة. فلذلك قال: لقد التقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين حجرين، فمستقبل بيت المقدس لحاجته. لما يستقبل بيت المقدس يبقى ايه؟ مستقبل الكعبة. وفي رواية كده قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، قال: مستقبل الشام مستقبل الكعبة. يعني رواية كده مصريحة بهذا الأمر، قال مستقبل الشام بيت المقدس يعني مستقبل الكعبة. طبعا ده منطوق أو صريح، هنا هيبقى مستقبل بيت المقدس لحاجات، يبقى نقوله مستدبر الكعبة، ده بالمفهوم. لكن ورد أيضا الأمر بالمنطوق، طبعا دايما المنطوق بيبقى أقوى من المفهوم، المنطوق دايما بيبقى أقوى من المفهوم، المنطوق لكن المفهوم ده بيفهم من الرواية، لكن ده المنطوق ده كلام صريح، يعني نقول ده كلام صريح، المنطوق كلام منطوق. فلذلك نقول مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ما يحتاجش بقى تأويل، نقوله ده كلام صريح ان هو كان مستقبل الكعبة. هنا بنفهم الكلام ده مستقبل بيت المقدس، يبقى معنى الكلام ايه؟ يبقى مستدبر الكعبة، ده المعنى والمفهوم. فدايما كده المنطوق بيقدم على المفهوم. قلنا طبعا دي قواعد بيذكرها العلماء عشان لو حدث نوع من انواع الاختلاف بين الامرين، المنطوق بيقول عن حكم، ومفهوم ايضا يفهم من رواية حكم، قد يكون في تباين اختلاف يبقى يوم يقدم. فدي قواعد بيضعها العلماء، والله لو اتفق المفهوم مع المنطوق خلاص يبقى تعضيدا، ولو اختلف المفهوم عن المنطوق يقدم المنطوق، قل لا دي منطوق في المسألة فيقدم عند ذلك المنطوق، يقدم عند هذا ايه؟ المنطوق. فلذلك قال: قد التقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنتين مستقبل بيت المقدس لحاجة، عشان يبين يعني المنطوق والمفهوم. مثلا نقول في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، الماء من الماء، يعني معنى الكلام الاغتسال ما يكونش إلا بإنزال الإنسان المني، يبقى الماء من الماء يعني إنزال الإنسان المني يوجب الاغتسال. فيبقى كأن المسألة كده إيه يعني، لو هو يعني لو لم ينزل يبقى كأن ما فيهاش غسل. تيجي رواية بقى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل لو جلس بين شعر المرأة الأربع فجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل يبقى ده منطوق أهو، نقوله لو حدث الإلاج وجب الغسل، يبقى ده بالمنطوق أهو. نقوله والله المفهوم هنا يقول لك طبعا الماء من الماء، قال انزال الماء بس هو الذي يوجب الغسل، وما فرقش بقى ما بين اليقظة وما بين المنام. يبقى لو كان إنسان يعني حدث أولد ولم ينزل، يبقى جامع امرأته كده ولم ينزل، يبقى كأن بظاهر الرواية رواية أبو سعيد الخدري الماء من الماء، قال طالما لم ينزل يبقى معلوش إيه إلا الوضوء، معلوش إلا الوضوء. نقول لك الرواية المصرحة رواية أبو هريرة بقى، يبقى هنا نقوله قال إن جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع فجاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يبقى بمجرد إجلاك فقط، بمجرد تغيير حشبة أو رأس الذكر في فرج المرأة وجب الغسل عند ذلك، وجب حتى لو لم ينزل، نزع ولم ينزل يبقى وجب الغسل ومجرد الإلاج. الأولى دي ما تبينش هذا الكلام، فنقول والله مفهوم ده هي إن هو لا يجب الغسل إلا بالإنزال. نقول له لكن منطوق الرواية دي إيه؟ لا ده نطقت كده إن وجب الغسل بالإلاج بتغيير رأس الذكر في فرج المرأة حتى لو يكون إنزال. يبقى نقول ده اختلف أهو، يبقى نقدم إيه؟ يبقى لابد إن بيبقى فيه قواعد بقى للترجيح، يقول والله نقدم المنطوق على المفهوم، ده مفهوم الرواية. لكن ده منطوق صريح ما يحتاجش الى نوع من انواع التأويل، ده فهم الرواية لكن ده منطوق، فالمنطوق بيقدم دوما على المفهوم. فلذلك رواية ابن عمر رضي الله عنهما توافق طبعا المنطوق مع المفهوم. منطوقها قال فكان مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، يبقى ده منطوقه، والمفهوم هنا ايضا يتفق مع المنطوق، يتفق الكلام الترجيح لما يبقى في اختلاف بينهم، ده اتى بحكم ده اتى بحكم، يبقى فهمنا منه حكم والمنطوق كان بحكم اخر، يبقى هنا في الحالة دي الترجيح، يبقى يقدم المنطوق على المفهوم. دي قواعد كده، من خلال القواعد دي طبعا بيتم مسائل الترجيح، لكن هنا اتفق المنطوق مع المفهوم. فقال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجات، يبقى كان مستقبل البيت المقدس مستدبر للقبلة. والرواية الثانية التي ذكرها رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، قال فرأيت قبل أن يقبل بعام يستقبلها. قال جابر رضي الله عنه نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، قال فرأيت قبل أن يقبل بعام يستقبلها. يبقى هنا عشان كده ذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وقال الرخصة في ذلك. رخصة في إيه؟ قلنا هذه الترجمة لا تعلق بالترجمة السابقة، بل كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ثم أتى الرخصة في هذا الأمر. فعبد الله بن عمر ذكر أول حاجة، رأيت ابن عمر قد عذار البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. الكلام هنا بيتكلم على الاستدبار، احنا طبعا ممنوع الاستقبال او الاستدبار، يبقى نقول يبقى ممنوع استقبال او استدبار القبلة ببول او غار. تيجي رواية ابن عمر رضي الله عنهما صرح فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، يبقى ما نقولش والله يبقى استقبال واستدبار، نقول لا فيها استدبار بس، ده نص رواية، نص رواية. رواية جابر بقى ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بالبول، فرأيته قبل أن يقبل بعام يستقبلها. رواية جابر دي بتتكلم عن الاستقبال، رواية عبد الله بن عمر بتتكلم على الاستدبار. دايما كده احنا يتم العمل من خلال النص، خلال النص. لو احنا اخذنا برواية ابن عمر رضي الله عنهما نقول ان هو الدليل دليل عام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال او استدبار القبلة ببول او غائط، يبقى النهي على الاستدبار والاستقبال. نيجي نقول رواية ابن عمر قال بين ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، يبقى نقول والله نقيس عليها الاستقبال، نقول لا نقيس عليها الاستقبال، يبقى استدبار القبلة لما ورد الدليل اللي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما يبقى كأن ايه هيظل النهي بالنسبة للاستقبال، ولكن الاستدبار اتى في الروايه، اتى في الروايه. وقلنا برضك نخصص ان الكلام ده هو في مساله الاستدبار ان كان في البنيان، يعني ده بعدما اتخذت الكنف في البيوت، يعني الروايه دي اساسا قال بعدما اتخذت الكنف في البيوت بقى في اماكن مخصصه لقضاء الحاجه، فهي دي الروايه. لقد قيت عذار البيت فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدما اتخذت الكنف في البيوت، يبقى بعد ما اصبح دلوقتي يقولوا في دورات مياه في البيت، لكن كان اصلا بيخرجوا الى الصحراء الفضاء لقضاء الحاجه، ولكن لما اتخذت بقى الاماكن المخصصه في البيوت لقضاء الحاجه فكان راى ذلك ابن عمر، يبقى راى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكنيس على لبنتين، يبقى ده فين؟ في البنيان. يبقى نقول والله يقول بقى بعض العلماء يبقى الامر على عمومه، النهي كده على عمومه، ولكن جاز الاستدبار قلنا فين؟ في البنيان. جاز الاستدبار في البنيان، يبقى الاستدبار بس، طب الاستقبال لا، لان الروايه وردت في الايه؟ في الاستدبار، فيظل عمل النص على ظاهره على عمومه، وكاننا بنخصص من النص ده يعني ما ذكر ابن عمر، يبقى نقول يبقى النهي ورد في الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي الاستقبال في البنيان، اما الاستدبار في البنيان بروايه ابن عمر فكانه ايه؟ رخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه روايه ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى ولا يحمل عليها الاستقبال، قلنا لان هيظل ده قياس، لو احنا قسنا الاستقبال على الاستدبار يبقى ده قياس مقابله ايه؟ نص، وطبعا هنا لا معمول القياس مقابله النص، ده نص صريح نهى عن استقبال واستدبار القبله، ويجي يبقى ده كانه تخصيص للمساله، ما نقدرش نقيس عليه قلنا الاستقبال، لان هيبقى قياس مقابله نص، وده طبعا بيبقى كلام ايه؟ مردود. يبقى لا اجتهاد مع نص كما نقول، اي لا قياس مع نص. فما يتمش العمل بالقياس في المساله دي نتيجه وجود النص، هيبقى يضد النص، والنص طبعا يقدم على القياس، لان طبعا لما بيبقى في تعارض بينظر العلماء الى ترتيب الادله. يعني احنا العلماء كده مش بيختاروا نقول على حسب الراي، على حسب كده ما يرى ما يستحسن، لا، ده في قواعد ضوابط، يعني في قواعد بتضبط المساله. فنيجي نقول والله ده نص وده قياس، فنقول لك والله ادي النص اهو يقدم، لان القياس ده ان كان دليل ادله الاحكام بس متاخر شويه. يعني مثلا كمثل نقول الاحناف بيقولوا الانسان لو كان صايم صوم نافله وبعدين قطع الصوم ده لا وجب عليه القضاء. احنا بيقولوا كده، يقولوا لو انسان صايم صوم نافله وبعدين قطع هذا الصوم بعذر او غير عذر، قالوا وجب عليه الصوم. طب وجب عليه الصوم بيقول لك الدليل فين؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على من نقض الحج والعمره لو كان متطوعا بحج وعمره ونقض الكلام ده اصلا وجب عليه القضاء من قابل. يبقى نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الانسان لو خرج حجا او معتمرا، نرضي الحجه رقم 2 أو 3 مثلا، او اعتمر اكثر من مره، فخرج مره يعتمر وبعد ذلك في العمره قلنا قبل ما يتحلل كده يعني هو دخل في النذر وجمع امراته، يبقى بطلت العمره او بطل الحج. نقول له هو يستكمل ويقضي من قبل وجوبا، نقول له ده عمر التطوع، لكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحكم. يبقى في العمره والحج حتى لو كان باب التطوع ليس لك الحق في ابطال هذا الامر، مالكش الحق في ابطاله. فلو هو ابطله، وابطاله دايما بيكون بالجماعه، لو ابطله نقول وجب وجوبا بقى، هي بدايتها ده تطوع افعله ولا افعله. يقول لك والله اخرج العمره ولا ما اخرجش العمره، دي مش عمره الاسلام، هو تم عمره الاسلام. يقول لك والله ده نافله، تعتبر نافله. النافله يعني انت مخير بين فعلها وعدم فعلها، بس لو دخل فيها ليس له الحق في الخروج، وان خرج فيها بابطال نقول له وجب عليك في الحاله ده هي انك انت يعني تقضي العمره دي. فالاحناف قاسوا الصوم النافله على هذه المساله، قاسوها كده، نقول والله ده قياس ممكن يكون مقبول لو لم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال للصائم اللي هو يصوم صوم النافله انت املك لامرك، ان شئت يعني صمت وان شئت افطرت، ولم يامر بقضاء. فيجي النص هنا بيبين لنا ان حكم المساله في صوم النافله ان انت املك للامر. لو افطر الانسان كده في صوم النافله من غير عذر نقول لا حرج عليه، لا حرج، انت املك للامر. وان النبي صلى الله عليه وسلم خير الصائم صوم نافله بين الاتمام وبين النص. لكن طبعا نقول طبعا انك انت ما تبطلش العمل، الله تعالى كما قال ولا تبطلوا اعمالك، لكن احنا بنتكلم عن الحكم. لو هو انسان كان صايم كده وترى ليه ان هو يفطر من غير عذر كده، اشتهى طعام، فعلى ذلك يطعم هذا الطعام، يطعم. طب يقضي اليوم لانه ما تقضيش، ادي النص صريح اهو، النص هنا صريح. فالاحناف قالوا يعني يقضي كما يقضي ايه؟ العمره ان ابطلها. فهو ده قياس، قاسوها، قاسوا صوم النافله على العمره، عمره التطوع. يقول لك لا، القياس بتاعك ده ملوش قيمه ولا عبره، لان ده قياس في مقابله نص. ففي القياس لما يكون في مقابله نص يبقى ده مردود. ازاي يقدم على النص؟ ده النص نص صريح ان الصائم صوم النافله املك لنفسه، ان شاء افطر وان شاء صام. فلما يجي نقول له قاسوها يبقى نقول لك ده قياس في مقابله نص، فيبقى ده كلام مردود، ما ينفعش. قلنا لان الادله كده مرتبه، هذا النص وبعد كده الاجماع وبعد كده القياس، بيجي في المرتبه الرابعه في ادله الاحكام. يبقى النص من الكتاب والسنه، الاجماع دي ادله معصومه، دي ادله لا يتم نقضها ابدا. يجي القياس كده يبقى ده قياس على مساله، دي فرع احنا بنقيسه على اصل. لكن ازاي بقى هيبقى القياس ده يقدم؟ ده من قبل الراي، ده ازاي يقدم على النص؟ فلما يختلف القياس مع النص يقول لك يبقى لا عبره لهذا الراي. قلنا لانه قياس في مقابله نص فكان مردودا، يبقى ادي معنى الكلام. عشان كده بنقول ان احنا ما نقدرش نقيس استدبار النبي صلى الله عليه وسلم القبله نقيس عليها الاستقبال، نقول يبقى يجوز كمان الاستقبال. يقول لك لا، ده النص اساسا النهي ما زال قائما، نهى عن استقبال واستدبار القبله. جت هنا في الاستدبار، يبقى هنا تيجي نعمل بالنص على حسب ما ورد. أو فيما نقل لنا ابن عمر رضي الله عنهما عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر بعد كده الرواية الثانية دي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رأيته قبل ما يقبض بعام يستقبل القبلة. يبقى نهى عن استقبال القبلة ببول وقال أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يعني في آخر حياتي يستقبل القبلة. وبالتالي النهي صريحه ولكن وجدوا مستقبل للقبلة حال البول. هل يا ترى في الحالة دي يبقى يجوز أن نستقبل القبلة ببول؟ قلنا دايما ناخد بالنص. النص بيقول أن نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ببول. يبقى بيتكلم على البول. يبقى ممكن نفرق ما بين البول والغائط، نفرق ما بين البول والغائط. طبعا هنا الغائط يعني مستقذر أو أشد استقذارا من البول. القائد دايما أشد استقذارا من البول. فالمسألة هنا قال أن نستقبل القبلة ببول. فقال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فترى الكلام ده بيتم العمل به. كيف بيتم العمل؟ لما بيبقى في ظاهر رواية تعارض أول أمر بيعمله العلماء إمكانية الجمع. يعني يقولوا إيه رواية بتقول حاجة ورواية بتقول حاجة تانية. إحنا الظاهر كده عندنا إحنا شايفين كأن في تعارض. أول أمر بيعمله العلماء النظر إلى إمكانية الجمع. هل يا ترى ممكن نجمع ما بين الروايات دهيت ولا لا؟ للقاعدة عند العلماء يقولون أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. لما نجمع ما بين النصوص يبقى إحنا تم العمل إيه؟ بالدليلين. لكن لو عملنا بدليل من أدلة دول من هذين الدليلين يبقى الدليل الثاني إحنا إيه؟ كأننا بنلغيه. فيا ترى نلغيه ولا نجمع؟ أول أمر ينظر إليه العلماء إمكانية الجمع. لذلك الرواية اللي إحنا ذكرناها رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الماء من الماء، ورواية أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه لما قال إذا جلت الرجل بين شعر المرأة الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل حتى لو ينزل. قال يا ترى ده يبقى ناسخ؟ قال ثم إحنا نجمع من روايتين الماء من الماء نقول والله في حالة النوم، لأن طبعا في حالة النوم الجنابة مش هنحكم على الإنسان بالجنابة ووجوب الغسل إلا بانفضاض الماء. يبقى ممكن الإنسان يرى في منامه أنه جامع وأنزل ولكن قام رأى الجفوف، رأى كده أنه هو ناشف مفيش حاجة خالص، هو متذكر أن فيه احتلام لكن أنا ما لقيتش أثر، لا أثر بلل ولا أثر اصفرار ولا خضر في العضو ولا أي حاجة من مظاهر انفضاض الماء. يبقى على ذلك يغتسل لك ناس تغتسلش في غرس في الجنابة في المنام ما يكونش إلا لما نرى الماء أو أثر الماء، نرى أثر النزول ده. لكن لو لم نرى ده أنا متذكر كده إن هو مثلا يكون هو متذكر رأى إن هو يجامع فأنزل وجامع مرة ثانية فأنزل ومرة ثالثة فأنزل ولكن هو جفوف ما لقاش حاجة خالص. العبرة بقى في جنابة النوم بالماء. ورأيت مسلم رضي الله عنه لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الله سبحانه الحق هل على المرأة الغسل احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. يبقى عشان كده الماء من الماء نقول لك ده حكم بينطبق على جنابة النوم، لكن في اليقظة قلنا بمجرد الإنام. يبقى نقول والله احنا نلغي ده ويبقى ده نسخه، نقول لك طب ما امكانية الجمع موجود، طب هنلغي ليه ده؟ يبقى امكانية الجمع موجودة. نقول والله يبقى في حال الجنابة في اليقظة بمجرد الإنام بتغيب رأس الذكر في فرج المرأة وجب الغسل الآن بغض النظر انزل او لا. نقول طب هنا في النوم، نقول لك لا في النوم مش هنقول وجب الغسل إلا لما ينزل الماء على الحقيقة، مش هو ينزل ماء في المنام يرى كده في المنام، لا ينزل الماء على الحقيقة يرى البلل أو أثر ذلك. قلنا في بعض الأحيان مثلا شخص بيجي بيسألك يقول لك والله أنا صليت الظهر والعصر ولكن يعني عند دخول خلاء رأيت بقعة صفراء في الملبس، بقعة صفراء، فكان دي طبعا أثر جنابة، بتبقى أثر جنابة البقعة صفراء، قلنا والله بتبقى ناشفة كده فنقول لك ده أثر جنابة. يبقى هو ما كانش تذكرش الجنابة لكن رأى الأثر. يبقى لو لم تذكر احتلاما ورأى الأثر نقول له واجب عليك الغسل. يبقى قام كده من النوم رأى لقى بلل وهو مش متذكر أبدا انه شاف حاجة، نقول لك وجب لأن ده الأثر بتاعها، وجد اصفرار في الملبس. يبقى ده طبعا معروف المليء لما بيجف وييبس يبقى ليه شكل معين، فنقول لك في الحالة دي وجب عليك الغسل، وجب عليك الغسل لوجود أثر الماء، أثر الماء. يبقى دي أثر الجنابة حتى لو لم تذكر. تذكر جنابة ولم يرى قلنا الماء، يبقى في الحالة دهية نقول لم يجب عليه شيء. فعشان كده هو يبقى هذه الجمعة، وهنا نفس القضية، ازاي يتم الجمع، كيف يتم الجمع. هنجد ان ابن قيم رحمه الله قال ان الحديث ده لو صح فده حكاية فعل لا عموم لها، هل ده حكاية فعل لا عموم لها، يعني معنى كده ان بينحي كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه بعيدا، قال لان النهي وراء الصريع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى عن استقبال القبلة ببول او غائط او استدبار القبلة، فيبقى ده كلام صريح. اهو يجي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبل ان يقبل معنا، فدي فعلة، فنقول الفعلة لا عموم لها. قال ولا يعلم هل كان في فضاء او بنيان، قال لما الكلام ده تضيق في فضاء ولا بنيان، طب يا ترى كان فيه عذر ولا لا؟ ما يحتمل ان هو كان لعذر، يحتمل ان هو كان لعذر، ما كانش فيه الا هذه الجهة فقط، فعلى ذلك كان عذر، يبقى كان معذور، وطبعا الضرورات ايه؟ تبيح المحظورات، فهل لعله يكون كان لعذر؟ فطبعا لما لذلك اقول ان دي حكاية فعل، بيقول لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول هو اقوى، القول دايما باقوى. طب نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده، ايه السبب؟ في احتمالات، قلنا احتمال ان كان العذر، احتمال ضيق المكان، احتمال كذا وكذا، على ذلك يبقى ده الحكم ده ما لا يطاد ان هو يدفع الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول لو صح الكلام ده فنقول له دي حكايه فعل لا عموم لها، يبقى لكن العموم جاء عن طريق النص، وبالتالي قال من الممكن ان يكون له عذر، يبقى في احتماله، وبالتالي ما نقدرش ناخد بهذا الحكم لان ده حكم محتمل، فما ندفعش بيه الحكم اليقيني، الحكم محتمل كده ما ندفعش بيه الحكم اليقيني. ولذلك بقى خلاصه الكلام، بنجد العلماء يقولون ان مساله استقبال واستدبار القبله، استقبال واستدبار القبله في الصحراء والبنيان، البعض قال يحرم استقبال القبله واستدبار القبله في صحراء في الصحراء او البنيان، والبعض اخذ بقى من رواية جابر بن عمر وقالوا دي ناسخة لحكم الناس، فقالوا اباحة استقبال القبلة ببول او غائط سواء كنا في الصحراء او البنيان، يبقى هذه مذهب. والمذهب الثاني على النقيض، مذهب بقى يرى التحريم اصلا، يبقى يحرم استقبال القبلة او استدبار القبلة ببول او غائط في البنيان او الصحراء. النقيض بتاعه اباحة استقبال القبلة ببول او غائط في الصحراء او البنيان، واخذوا بالروايات اللي هي فيها روايات ابن عمر وروايات جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يبقى هذه النقيض. قول بقى قال والله نفرق ما بين الصحراء والبنيان، ان ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك وبل قال ان كان بينك وبين القبله شيء من الطرق فلا باس، فيؤخذ منها ان في البنيان جاز، قلنا لانك بينك وبين الكعبه ساتر، بينك وبين القبله ساتر، فقال الحكم ده ينطبق على الصحراء ولا ينطبق على البنيان. والبعض قال بقى اصلا الحكم فيه التحريم، وناتي للتخصيص عن طريق ما ورد. ابن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبله، يبقى فيها الاستدبار، يبقى الاستدبار ده اللي هيرخص فيه، لكن الاستقبال ما زال على حاله، يبقى سواء كنا في الصحراء والبنيان ممنوع الاستقبال، ان كنا بقى في البنيان جاز الاستدبار، في الصحراء لا يجوز الاستدبار، يبقى استقبال الاستدبار ممنوع في الصحراء والاستقبال ممنوع في البنيان، ولكن جاز الاستدبار رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. دي المذاهب في المسألة. فطبعا إذا واحنا هنطبق نقول والله يعني لما يبقى في خلاف دايما لا تكن أنت محل النزاع، كنش أبدا تاخد بحكم محل النزاع، والأمر يعني ميسور بالنسبة لنا، قلنا حتى لو بني المراحيض في اتجاه القبلة نفعل كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، نشارك أو نغرب، لو يبقى لو كان استقبلنا القبله نستدبر بيت المقدس او استدبرنا او استقبلنا بيت المقدس هنستدبر القبله، نقول نشارك او نغرب، نحارب بس يمينا، قلنا انحراف بسيط مش لازم انحراف بزاويه كده فيها انحراف شديد، لا باي صوره من صور الانحراف، زي ما الانسان كده بيصلي مستقبل القبله، ساعات بتجد واحد واقف انحرف شويه بنعدله لاتجاه القبله عشان يبقى خط مستقيم، فلو انحرف يبقى على ذلك نقول ايه؟ يبقى هذا ليس مستقبل القبله. فهو نفس القضية اللي قالها أبو أيوب الأنصاري، ودايما كده لما يكون في محل نزاع العلماء لا تكن أنت في محل النزاع، دايما كده طالما ده الأمر تنازع في العلماء كنش أبدا أنت أساسا بيتنازع عليك العلماء، يقولوا ده بين تصحيح وبين يعني بين تصويب وبين تعطيل. يقول لك لا ابعد طالما الامر في مقدور الانسان هنعجز. فلو بنيت المراحيض في اتجاه القبلة او قعدت اتجاه القبلة يبقى نقول الله احنا هنحارب شوية وانتهت المسألة. مسألة بسيطة يعني. لذلك قال ابن سينا رحمه الله ما ايثم الورع، دع ما يريبك الا ما يريب. ان قلنا في اختلاف بالعلماء اتركه طالما الامر في المقدور، مش هنعجز مش هنعجز عن ذلك. والله اذا في علماء رقصوا كان علماء يقول لك ما تكونش انت محل تنازع، تكونش انت يعني اساس التنازع. العلماء بيتنازعوا في الفعله بتاعته، وانا استطيع ان اكون بالفعله نقول التي صحيحه جميع العلماء. فنقول لك دايما كده يحتاط الانسان لامر دين يحتاط. قلنا في الناس عندهم مبادئ في مساله الحيطه والحذر بالنسبه لامور الدنيا. لذلك هنجد من النظريات المحاسبيه نظريات الحسابات دي يقول لك نظريه الحيطه والحذر. حيطه والحذر في الدنيا بيحتاط بقى لاستقبال مثلا الكوارث الاستهلاك كذا وكذا، عندهم حسابات. وقلنا ادي بتبقى مسميات واصطلاحات عشان يستقبل كل امور من الممكن هي ممكن تحدث معاه. فهذه مبدا الحيطه والحذر. احنا اولى بهذا المبدا في دين الله سبحانه وتعالى. قلنا طالما الفعل في المقدور وانا مش هتكلفك، ولكن كل ما في الامر افعل الفعل التي لم يتنازع عليه العلماء، واياك ان تكون في موطن تنازع عنه العلماء. هننتقل بعد ذلك ابو داود رحمه الله ترجمه التاليه وباب كيف التكشف عند الحاج، امتى هنكشف العوره. ده الكلام ده يكون عند قضاء الحاج. فبيذكر روايه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. يبقى امتى بيتم كشف العوره؟ يبقى كشف العوره لا يتم الا لضروره رخص فيها الشارع. الاصل قلنا ستر العوره، فلا يتم كشف العوره الا في المواضع التي شرع لنا فيها الشارع او اباح لنا الشارع فيها كشف العوره، منها عند قضاء الحاجه. لكن امتى بقى عند قضاء الحاجه؟ يبقى يا ترى يعني يكشف العوره ويسير خطوات كده حتى يصل المكان؟ لا، هنعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجه يبقى قضاء الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. قلنا المؤمن يدقق في افعاله، عندنا دقه في تطبيق الافعال، وقلنا عندنا دقه يعني متى نطبق هذا الامر. يبقى المؤمن كده شغل الله يعني هي مشيها كده وخلاص؟ لا، ده هو مدقق تماما في كل تصرفات. نتصرف كما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وحنرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه المساله المره القادمه. تبذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.